وكذلك من به سلس البول والمدي والريح والجريح الذي لا يرفع دما والرعاف الدائم. وهل يباح وضع المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين؟ هذا فرج يمين بس نصوت على من ذلك أحمد هذا قطع فرج. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرفق دمه والرعاف الدائم. وهل يباح وضع المستحاضة؟ تعال وضعي ورا حسن حبيب. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من مسائل الحيض انتقل إلى مسائل الاستحاضة وبينا أنواعها، ثم ذكر أن الاستحاضة دم لا يرقى وهو مرض، ولذلك كان من الشرع أن المرأة التي معها نزيف الفقهاء يسموه استحاضة لا يصح لها أن تجلس، بمعنى لا يصح لها أن تترك الصلاة تصلي، لكن يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وبين الفرق بين أن تتوضأ لكل صلاة وبين قولنا تتوضأ لوقت كل صلاة. عرفنا هذا من ما سبق. ثم يقول هنا أن المستحاضة مثلها في ذلك الحكم أنها تتوضأ لوقت كل صلاة من كان به سلس بول لا ينقطع بوله دائم، كذلك من كان به مدي لا ينقطع دائم، ومن كان به ريح لا يستطيع أن يتماسك. هؤلاء وأمثالهم يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلي، لا ينتقض وضوءه بما خرج منه من ذلك الحدث. من صاحبة الاستحاضة إذا صلت الدم يحصل منها لا يضره، صلاتها صحيحة ووضوءها صحيح لن ينتقض. وكذلك من به سلس، لكن من كان به سلس ثم انتقض بموجب آخر تاريخ خرج منه ينتقض ولا ما ينتقض؟ ينتقض. فلو مس امرأة بشهوة ينتقض الوضوء إلا من هذا الحدث الدائم، لأنه معفو عنه بالضرورة. هذا ذكر هنا المسائل هذه. وقلنا أن من يسموه الأحداث الدائمة، من كان به حدث دائم في مثل هذه الأحوال إذا انقطع عنه وبرأ وعافاه الله يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغتسل. الاستحاضة يجب عليه أن تغتسل، لكن من به سلس وغيره ما ورد اليوم، إنما هؤلاء إذا حان وقت الصلاة غسل مذاكيره وتوضأ لوقت كل صلاة. وأما الاستحاضة إذا قطع عنها الدم تتوضأ، يجب أن تتوضأ. ذكرنا بما سبق أن بعض الأئمة أوجب عليها الوضوء لكل صلاة، والحفاظ من الحديث ذكروا أن هذا فهما خاطئا لقوله صلى الله عليه وسلم في حملة بنت قبيش حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابها، فقال لها اغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة. ففهموا منه أن الاغتسال لكل صلاة ليس كذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين، خيرها بين أن تجمع بين صلاتين تؤخر الظهر للعصر وتغتسل لهما، وتؤخر المغرب للعشاء وتغتسل لهما وتغتسل للصبح، أو تتوضأ لكل صلاة. لكن إذا انقطع هذا الحدث وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الاغتسال. الأمر الثاني مثلا، هل المستحاضة يأتيها زوجها يغشاها زوجها أو لا يغشاها؟ ليش اختلاف هذه المسألة؟ لأن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يأتوا أزواجهن أثناء الحيض. قل هو أذن فلا تعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما المستحاضة من منع غسلان المستحاضة قاسها على الحيض، وإلا لا دليل فيه. فثبت في السنن عند أبي داود وغيره أن فلانة وفلانة كانت تحت الصحابيين عبد الرحمن بن عوف غيره كانوا يغشون، يعني كانوا يأتونها وهم مستحاضات. دل على أن المستحاضة لا يمنع فيه ذلك، يعني الوقت كما أنها لا تمنع من الصلاة والصوم وأكثر النفاس. فائدة في فعل الطائل فائدة لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضار نص عليه. اسمع نص عليه، يعني نص الإمام عليه سئل عن ذلك فأجاب أنه لا مانع. قطع الحيض بعيد ما الغرض من ذلك؟ المرأة وصل لها الطبيب أنك إذا أخذت هذا الدواء ترتفع عنك الحيض وأكثر، إيش تسألون له؟ مثلا عرفت في رمضان أو مثلا على طواف أو مثلا على بعض الواجبات الشرعية عرفت أن لا يتأتى لها ذلك إلا بشرب هذا الدواء فأجاز المصاب ذلك. طيب لو أخذت دواء بإجرار الحيض خشيت أن تصوم، يجوز هذا لما يجوز؟ لا لا يجوز. فمن أراد أن يسافر حتى لا يصوم رمضان يصح له أن يفطر؟ لا يجوز. نعم. اعتبر القاضي من الزوج كالعزل. القاضي أبو يعلى في باب المذهب بعض الحنابلة قال هذه لابد أن يستأذن الزوج في ذلك. لا أدري يعني ما علاقة استئذان الزوج في هذه. الزوج له حقوق والمرأة لها حقوق، ولا يصح أن يتعدى على حقوق أحد منهم على الآخر إلا بإذن صاحبه. كالخروج من المنزل ناسخ لا تستأذنه كذلك، والعزل من الرجل لا يصح إلا إذا وافقت المرأة. لكن منع الحيض إيش المانع؟ أقرأ. وشربه يجوز لإلقاء نصفه ذكره في الوجيز، ويجوز لحصول الحيض إلا قبل رمضان. أراد أقول ما أرادت الحمل، ما كانت ترغب الحمل لأمر سبب من الأسباب وصف لها الطبيب أن تشرب هذا الدواء إلقاء هذه النقطة يجوز لما يجوز بدون مجايز. اقرأ. ويجوز لحصول الحيض إلا قرب رمضان لتفطر ذكره أبو يعلى الصبي. قال فصل وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقل. أي وقت رأت الطهرة هي طاهرة تغتسل وتصلي. النفاس هو الولادة وبعضهم يجعله زمن ولادة. النفاس بالكسر، لذلك قال نفست المرأة أو نفست، والنفساء بالضم. وأما النفاس الاسم لا بد يكون بكسر النون، لا بد أن يكون بكسر النون. يقول إذا ولدت المرأة لا بد لها أن تنفث 40 يوما إلا إذا رأت الطهرة، بمعنى أنها قطع الدم تماما فتتوضأ وتصلي. لكن إن استمر بها الدم كم تجلس أكثره كم؟ 40 يوما. فلو تجاوز هذا العدد ما الحكم؟ تجاوز هذا أصبح كم فساد يسموه دم استحاضة. هذه تتوضأ وقت كل صلاة وتصلي، لكن تجلس عن الصلاة مدة 40 يوما. اقرأ. قال وأكثر النفاس وهو دم فيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة، وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وهو لغة من التنفيذ. هذا كلام اجتهاد الفصحاء والفقهاء رحمهم الله تعالى. يقولون أن الدم هذا الذي يخرج في أثناء الولادة وزن محدوث من أيام الحيض، المرأة إذا كانت حامل ما تحيض. هذا القول ليس عن قول معصوم، ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به ولا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهدوا هكذا قالوا. أكيد ما يقول ذلك، ما يقول ذلك، ودم آخر، دم الإنسان دم آخر. نعم. أصله لغة؟ أصله لغة من التمثيل، وهو الخروج من الجو أو نفس الله قربته أي فرجها. 40 يوما هذا هو المذهب والمختار للأصحاب، لما روت مسة الأزدية، لما روت مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطوي وجوهنا بالورس من الكلف. من الكلف كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. تجلس الحائط تجلس، والنفساء تجلس. تجلس هذا مصطلح فقهي، مصطلح أهل البيت. إيش معناه؟ قال جلست الحائط معناته ما صلت، لا تصلي. إذا قال جلست النفساء أي أنها لا تصلي فلا تصوم. يقول كانت النفساء تجلس، ما الجلوس المعروف، لا، المعنى المعني به هذا أنها تجلس عن الصلاة فلا تصلي. يقول تجلس عن الشروط التي كتبها الله عليها مدة 40 يوما، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعتبر حديث ولا ما يسمى حديث؟ كيف يسمى حديث؟ إذا قال الصحابي كان ذلك عهد رسول الله، وكنا نفعل ذلك في عهد رسول الله. يقول حكمه مرفوع، يقول حكمه كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ إنه حصل هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، واستمر الناس عليه، فلا بد، مو جائز هنا يجوز، لا بد أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لأنه لو لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم لأنزل الله في ذلك وحيا. كثير من الأمور التي استعملها الناس ولم يعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيها وحيا، إنه هذا دين وفي عادي لا بد يبين الشرائع. فكونه صلى الله عليه وسلم يقر النساء وكلهم يفعلن ذلك دل على انه اما بامر منه او باطلاع. اذا قال الصحابي كنا نفعل استمرينا على ذلك الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع، فكانما قال صلى الله عليه وسلم، يتساويان في المعنى وفي الدلاله وفي القوه. عرفنا هذا؟ هذه المسلمة تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب لما نحدده 40، هذا التوقيت أن يكون عادة أو عن شرعي؟ عن شرع ما شرع. توقيت 40 أو 30 مثلا إذا جاء مؤقتا فلا بد من شرع. فلذلك الحيض إن كم أقل الحيض وكم أكثره واختلف الناس فيه دل على أنه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. فكان المرجع فيه الأرض لما قال كان كنا نجلس 40 وحددت المرأة مدة الجلوس بالعدد، دل على أنه شرع ما هو تحديد العرف. عرفنا هذا؟ نعم. كنا نطوي وجوهنا بالورس من الكلف. المرأة حين الولادة فيها الطلق، والولادة تضعه كما وصف الله سبحانه وتعالى، حملته كرها ووضعته كرها، تضعه عن مشقة وتعب. ففي الحمل الذي مر عليها عانت ما عانت، وحين الوضع عانت ما عانت، ثم خرج منها دم نزيف كثير جدا، هذه يؤثر على شيء من الصحة. يظهر ذلك بالوجه، يكون وجهها فيه سماق، وجهها فيه شحوب وسماق. فتقول الصحابية رضي الله عنها كنا نقضي وجوهنا بالورس، الورس نبات تزع ثراه نجي من الجهن ومن غيره، فيخلطوا بالماء فيطلون به الوجوه، فيذهب ذلك اللون الشاحب ويزيل ذلك اللون الشاحب. وتقول رضي الله عنها وكنا نفعل ذلك، يعني كنا يتزين الأزواج باذهاب ملامح ما المعاناة التي مرت على الزوجة أثناء الوضع الولادة ما إلى ذلك. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال لا نعرف إلا من حديث مسلم إسناده إليها حسن. وقال الخطاب أثنى البخاري على هذا الحديث ومعناه كانت تؤمر أن تجلس، وإلا كان الخبر كذبا. كيف هذا معناه؟ معناه كانت تؤمر أن تجلس إلا كان الخبر كذبا. أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبر ولا طلب؟ يعني أمر ولا نهي أو مجرد خبر؟ خبر. الخبر يحتمل الصدق والكذب. إيش الفرق بين إذا قلت اجلس أو لا تجلس؟ هل يسمى طلب؟ هل يسمى هذا؟ إذا قلت زيد جالس خبر ولا طلب؟ أيهما الذي يحق لك أن تقول لصاحبه صدقت أو كذبت؟ الأول أو الثاني؟ الخبر. الخبر هو الذي إذا قال واحد زيد جالس يقول لا مو صحيح، زيد قائم أو زيد ليس بموجود. عرفنا؟ إذا قال اجلس هل هو صدقت أو كذبت؟ لا يلحقه صدق ولا كذب. وكذلك النهي. عرفنا؟ يقول المؤلف رحمه الله كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. هذا خبر. كذلك يقول هذا الخبر لو جعلناه خبرا على ظاهره كان كذبا. ليش كان كذب؟ انه كان يبين. يقول لانه محال ان النساء كلهن يجلسن 40 يوما. مو معقول. النساء يختلفن في العادات. قد تجد المرأة ولا يخرج منها دم على الإطلاق. وهذا حصل وانت النادر. قد تجد المرأة ويأتيها الدم أيام قلائل يومين أو ثلاثة ثم ينقطع فتطهر. ومرأة يتجاوز دمها 40 فوق 50 يوم ويستمر معها الدم. العادات تختلف. إذا قالت كنا نجلس 40 يوما أي كل نساء المدينة يتساوين في خروج الدم في هذه المدة. هذا غير صحيح. عرفنا هذا؟ قال هذا خبر ما هو صحيح. المعادة تختلف. دل على أنه ليس بخبر إنما هو أمر. تقديره كنا نؤمر أن نجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم. فحينئذ ما كان خبر. أصبح إيه؟ أصبح طلب وأمر. فيلحق صدقه. عرفنا هذا؟ هذا مراد المؤلف كانت تؤمر. قال معناه كانت تؤمر أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا. إن المراد هذا تقرأ. قال مع أنه إجماع سابق إجماع وقد نكاه إمامنا عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائد بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف له مخالف في عصره. طيب لما قال مع أنه إجماع سابق إذا كان السابق أن المتأخرين من بعد الصحابة طلبوا قال المرأة النفساء تجلس 50 وبعضهم قال 60 يوم وبعضهم قال 55 وبعضهم قال 45. فقال هناك إجماع سابق عن هذه الأقوال المحدثة. هذه أقوال من الأئمة أبي حنيفة وغير من المتأخرين. أما الأوائل فكلهم أجمعوا على أن النفساء إنما تجلس 40 يوما يعني مستمر بها الدم. اسمع 40 يوم في حالة استمرار الدم معه. وأما إذا انقطع الدم خلاص انتهينا. حتى لو لحظة واحدة انقطع عنها الدم ولو ساعة واحدة تتوضأ وتغتسل وتصلي. لكن استمر الدم أقصى ما تجلس فيه كم؟ ومن ثم قال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قال هو من بعده. وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها وعنه أكثره 60 اتباعا للوجود. ايش معنى اتباعا للوجود؟ آراء. سمعونا فقلنا الحيض والنفاس وهذه الدماء لم يرد في حجها في القليل والكثير نص. ترى فيها نص؟ لم يرد. إذن من قال أن أقل الحيض يوم وليلة واختروا 15 أو قال أقلوا 3 واختروا 10 أو قال ساعة واختروا كذا ما مرجعه على ما استند. إيش مستند لهذا؟ الوجود. مستند لإيه؟ الوجود هو الاستقراء. الاستقراء أو الوجود لأن هكذا وجد. فتبعنا فلم نجد امرأة حاضت من أقل يوم وليلة في المدينة الذي هو فيها أو في القرية أو في العائلة أو في الأسرة أو في العشيرة أو في القبيلة. لا أعرف ما عداهم. لذلك من حكم يوم وليلة غيره من القرى والبلدان البعيدة قال لا أقله ساعة واحدة كما يقول مالك. وغيره قال ثلاثة أيام في الحنفية في العراق. اختلفوا الناس حسب ما يرونه. فلما قال هنا اتباعا للوجود أي أن المستند الذي اتبعوه في ذلك هو وجود هذه الحالة لا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرع. اسمع الوجود أي وجود امرأة هكذا حصل معه عرفنا هذا. قال هو السنة المجمع عليها وعنه أكثره ستون وعنه في رواية عن الإمام أن أكثر الحديث كم ستون اتباعا للوجود أي وجد أن امرأة فيها الولادة ولا ينقطع عنها الدم إلا بعد 60. ثم لما قال اتباع الوجود دل على أن هناك أكثر من امرأة أو أن امرأة حملت أكثر من عدة مرات ثلاثة أو أربع مرات كل ما تلد لا ينقطع عنها الدم إلا بعد 60. وكون فيها هذا الانتظام دل على أن هذا الدم الزائد بعد 40 ليس بدم فساد إنما هو دم نفاس. عرفنا هذا. قال وأول مدته من الوضع إلا أن تراه قبل ذلك. لكن في روايتين أيهما الراجح الأصح 40 ولا 60؟ ما الدليل علينا أن هذا صح من ذلك؟ يعني الصحابية قالت إن في عهد رسول الله نفعل ذلك يدل على هذا صحيح 40 يوم. إن زاد عن 40 يوما فيعتبر دم فساد تتوضأ وتصلي له. نعم. قال وأول مدته من الوضع إلا أن تراه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة فإنه نفاس ولا يحسب من المدة. بعض النساء تأتين عند الطلق يخرج منها الدم قبلها بيوم أو بيومين طلبوا فيه هو نزيف دم استحاضة دم فساد أو أنه دم نفاس. يقول إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين مدة الطلق خرج منها دم فهو دم نفاس لكن لا يحسب من المدة. ما معنى لا يحسب من المدة؟ أي لا نعتبره من 40 يوم لا نعد من 40 يوم خارج عن 40 يوم. عرفنا هذا؟ وإن خرج بعض الدم قبل انفصاله نفاس ولا يحسب من المدة على الأصح ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر. يعني إذا ولدت بعد 6 أشهر بعد 5 أشهر إذا ولدت لحم فيه خلق الإنسان تعتبر نفساء. إن وضعت مضغة لحم قبل خلق الإنسان ما اعتبرها نفساء. النفاس بعضكم أن تلد جرما فيه خلق الإنسان أراد أن يكون مقتمد ليس بحي تكليف الإنسان تغذى نفساء. ولا يحسب من المدة على الأصح ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر. فعلى المذهب إن جاوز الدم الأكثر وصاد فعادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيضه وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. قال ولا حد لأقل أي لأنه لم يرد الشرع فيه لم يرد في الشرع تحديد. كل ما لم يرد في الشرع فيه تحديد الضابط فيه ما هو يرجع فيه للعقد يرجع فيه إذا اختلفوا في المهر. المهر ما في حد من الشرع. اختلفوا في الزوجة وزوج مقدار المهر يرجع فيه إلى إيه؟ والسفر لم يرد ضابط صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقداره يرجع فيه الى ايه الى العرف. هكذا المسائل كلها التي لم يرد فيها من شرع ضابط حد معين مدة الحيض والنفاس المرجع فيه الى العرف لانه لم يرد في الشرع تحديد فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد قليلا عقب سبب فكان نفاسا كالكثير وعنه فقله يوم. وقال ابو الخطاب قطره وقدم في التلخيص لحظة أي سفر منها لو قطرة منها تعتبر نفاس. نعم. أي وقت رأت الطهرة فهي طاهرة لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض بإعادتها. وأيده ما روت أم سلمة كما لو انقطع دم الحائض من عندنا مقيس ومقيس عليه لأن يعني النفاس إذا طهرت في أي وقت تعتبر طاهر تغتسل وتصلي. الحائض لها عادة مر عليها سنة ثلاثة سنين في حين خمسة أيام كنت أن قطع عنها الحي ثلاثة أيام طهرت إذا طهرت خرجت منها القصة البيضاء أصبحت نقية تصل تصلي ولا تقول لا انتظر يومين حسب العادات في ثلاث سنوات اللي فاتت ما تقدر عادتها إذا طهرت قبل أيام عادتها لها أن تصلي ولا تنتظر أيام العادة من هذا؟ كما أن الحائض كذلك أنه فساد هذا ويدهما رأت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة هذا حديث لا أدري عن الصحابة ما سندوا إلى الله. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وحكى البخاري في تاريخ أن امرأة ولدت بمكة البخاري له تاريخ يوم كبير مو تاريخ كتاريخ السير ابن كثير وابن جرير وغيره لا تاريخه أراد به أسماء الرجال كان تاريخ كبير والتاريخ الصغير أسماء الرواة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يذكره في هذه الكتب بأسامي الرجال لا يشترط فيها الصحة قد يكون ضعيف قد يكون صحيح قد يكون حسن لكن إذا رواه في الصحيح فهو صحيح ما رواه في صحيح يحتج به أما ما ورد في تاريخه الكبير أو الصغير الأوسط لا يحتج به حتى غير حتى صحته كذلك ما ذكر في ما أورده رحمه الله في الأدب المفرد انظر به ليس كله صحيح إنما الصحيح المجمع عليه ما جاء في صحيحه رضي الله عنه رحمه الله أكبر البخاري في تاريخ أن امرأة ولدت في مكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طهرت الله انتهى على هذا لو ولدت فلم تر دما فهي طاهرة لا نفاس لها صرح به في المغني وغيره لأن النفاس هو الدم ولم يوجد قال تغتسل وتصلي صبت الكلام قال أي وقت رأت الطهرة فهي طاهر تغتسل وتصلي لقول علي لا يحل للنفساء إذا رأت الطهرة إلا أن تصلي ولأنه حكم بانقضاء نفاسها وذلك معلق على مطلق الطهر لكن قال في الشرح إذا كان أقل من ساعة لأنه حكم بانقضاء نفاسها وذلك معلق على مطلق الطهر إنما قال كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما دل على أن الغاية التي تمتنع فيها الصلاة هي هذه المدة وإذا رأت الطهر قبلها تتوضأ تغتسل وتتوضأ وتصلي لما كانت الغاية 40 يوما دل على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية إذا قلت ذهب فلان إلى كذا أو قلت مثلا صعب قرأ فلان الكتاب إلى قرأ فلان الكتاب إلى صفحة كذا هذه الصفحة التي مغيّة بكلمة إلى دخل في المقروء ولا خارج بالمقروء هذا موضوع خلاف هذا موضوع خلاف عند الأئمة على الغاية تفهم المغيّة ولا ما تفهم لكن هنا إذا قال تجلس 40 يوما دل على أن تمام المدة ذلك 40 ما بعدها مقارب لما قبلها ما بعدها مخالف لما قبله فلما دل ذلك أن المرأة إذا استمر بها الدم تجلس 40 يوما إذا انقطع عنها تغتسل لذلك علق الحكم بوجود الدم فإذا انقطع طهرت إلى وجد استمر الجلوس قال لكن طالب ويستحب أن لا يقربها في الفرد بعد طهرها وتطهرها حتى تتم 40 قال أحمد ما ينبغي أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص ولأنه لا يؤمن عود الدم في زمن البطن ويكون واضح في نفاس وفي كراهته روايتان صحهما الكراهة لما روى ابن شاهين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفساء لا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين ما ثبت عن النبي هذا حديث غير صحيح ما ثبت عنه غير صحيح أن ضعفه إلا عنه أخرجه ابن شاهين في كتاب اسمه غرائب السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة تلزم الناس بذلك، ومن كرهه من الفقهاء قالوا خشيت أن يفاجأ الرجل بدم تخرج منه. الشاهد أن المرأة قد يكون معها لا زالت ملوثة بدم، قد تكون طهرة، وإذا طهرت واستطاعت فما ليس هناك مانع ما يمنع من الجماع. الشاهد أن الفقهاء رحمهم الله استدلوا بأحاديث لا تثبت فيها الحجة، ليس صحيح. أما ما قالوه من جاء خروج الدم هذا ليس بحجة. واحتج أحمد، قال ابن شهاب بن العقبري، واحتج أحمد بأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذا صح الإجماع هذا هو الثلاث، إذا صح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن الرجل إجماع ذلك يلزم للناس اتباعه. نعم. وعنه لا لأنه حكم بطهارته، وظاهر أنه وظاهره أنه لا يحكم. وإذا انقطع دمها في مدة 40 ثم عاد فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه، تقوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. تقول لو طهرت مثلا أثناء العشرين تغتسلت، ثم بعد 5 أيام عودها الدم، فهذا الدم الذي عودها بعد اغتسالها تابع للنفاس أو دم استحاضة مشكوك فيه. أما هذا وسواء كان دم نفاس أو دم مشكوك فيه، الخلاف يترتب على مسألة واحدة، أن إذا كان مشكوك فيه مع دم استحاضة ما تجلس، تتوضأ لوقت كل صلاة. إذا كان دم نفاس فامتنع عن الصلاة. هو يقول هنا فيه قولان، اقرأ وإذا قطع دمها في مدة 40. وإذا رأى مهمة يعني الناس محتاجون إلى فهم مثل هذه الأمور، اقرأ. انقطع دمها في مدة 40 فالنقاء قطر على الأصح. ثم عاد لما قال على الأصح يعني هناك في قول صحيح آخر أنه ليس بطول، اقرأ. ثم عاد فيها فهو العائد نفاس، قدمه في الكافي والمحرر وابن سمين، وجزم فيه في الوجه لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه، قالت المغني هي المشهورة، نقلها عنه الأفرق. إيش هي المشهورة يعني؟ هي الرواية المشهورة في المذهب الصحيح أنه دم نفاس، ومن قال أنه دم مشكوك فيه قال الرواية مشهورة، لكن الصحيح هو ذلك. نعم. وقدمها في الفروض وذكر أنه نقلها واختارها الأفرق كما لو انفرق. ثم رأته في المدة في الأصح تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها في هذا الدم مشكوك فيه، وسقوطها لكل صلاة روايتها. وتقضي الصوم المفروض. وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا، ولوجوبه يقينا، لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناس. أراد أن يقول إن المرأة إذا طهرت واغتسلت ثم خرج منها دم قبل 40 عاودها الدم مرة ثانية وسكينا فيه، وإذا سكينا فيه فإنها لا تصوم، احتمال أن يكون نفاسا تمتنع من الصلاة والصوم. لكن إذا انتهت واغتسلت ثانية تصوم وتقضي صوم هذه الأيام التي يفطر فيها، باحتمال أنه يكون دم غير نفاس. أراد أن يقول الدم المشكوك فيه جلست عن الصلاة وامتنعت عن الصوم في يوم رمضان، ويقول أما إذا طهرت مرة أخيرة فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في تلك الأيام، لأنه قد يحتمل أن يكون دم استحاضة. وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت بالدم الزائد على الست والسبع، لأن غالب حيض النساء كذلك وما زاد عليه نادر، والغالب من النفاس وما نقص نادر. وإن ولد التوأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. هذه يعني نجاب التوأم، التوأم نطلق على الواحد، والتوأمين يعني ولدين، هذا في اللغة لكن الناس يفرقون كلمة توأم على الاثنين سواء. فقال فلان توأم زيد وعمر ولد ولد في بطن واحد. فقلت هذا توأم تشير إلى مغرب. زيد توأم يعني له واحد آخر رفيق ولد في بطن واحد. إذا كان اثنين معا يسميان توأمين. لكن العامة يستعمل ذلك بالعكس. يقول إذا ولد التوأمين في بطن واحد. أحدهم يخرج قبل الآخر. أحدهما يخرج. قد يكون بينهم يوم واحد. قد يكون بينهم ساعة طويلة. عرفنا هذا. يكون بينهم أيام. إذا ولدت التوأمين من بطن واحد. فالمدة تعتبر من أي. من أول من الثاني. من أول الاتفاق. الخلاف في آخر مدة النفاس. إذا جعلنا من آخر مدة 40 يوم. وولدت الثاني بعد يومين. آخر المدة الاعتبارها من الأول ولا من الثاني؟ من الأول. الصحيح أن اعتبارها من الأول. آخره وأوله من الأول. عرفنا هذا؟ هذا آخر كتاب الحيض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن نقرأ كتاب السورة. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. بدأ بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارات. بين المياه وأنواعها. وبين ما يجوز وما لا يجوز استعماله من هذه الأنواع. وقسم المياه إلى طاهر ونجس. ثم انتقل إلى النجاسات. كيف تزال وكيف يطهر الإنسان منها. ثم بين الاغتسال الواجب والمستحب. ثم ذكر الدماء وهي ما يخرج من المرأة من هذه الدماء. من نفاس الحيض. بين المؤلف رحمه الله عقب ذلك بذكر كتاب الصلاة وهو كتاب جليل من الأمر آخر. قال وهي في اللغة الدعاء لقوله تعالى وصل عليهم ويدعو لهم. صل عليهم هي جاءت في الزكاة. إذا دفع الناس الزكاة إلى الإمام بعضهم أوجبه وبعضهم استحبه أن يدعو الإمام لدافع الزكاة أن يقول بارك الله لكم في أموالكم في حصنكم الله وطهركم. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم خذ من أموالكم صدقة تطهرها وتزكيه بها وصل عليه. إيش معنى صل عليه؟ يعني ادعو لهم. وأخذ من ذلك أن الأئمة وهم خلفاء الأنبياء في ذلك إذا أخذوا الزكاة يجب عليهم الدعاء بدافع الزكاة. لأن الله سبحانه وتعالى قال صل عليه. المؤلف استدل بهذا على أن الصلاة المعروفة هذه أصلها في اللغة من إيه؟ أخذ من الدعاء. فيدعو لهم. إنما عزي بعلى في تضمنه معنى الإنزال. أي أنزل رحمتك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول صليت لله وصليت على الجنازة. أشكرا عدين الأولى بحرف الله وعدين الثانية بحرف على. لما كانت الأولى بحرف الله ما تقول صليت للجنازة يصف تقول صليت للجنازة ولا يصف تقول صليت على الله لا يصح. فلما كانت هذه بالله كانت هذه بحرف على. يقول إذا قلت صليت لفلان بمعنى دعوت له. صليت لفلان بمعنى دعوت له. إذا قلت صليت بكذا يعني دعوت له. إذا قلت صليت لله سبحانه وتعالى معنى الدعاء. أي أن هذه العبادة المعروفة بما فيها من الدعاء هي لله يعني خالصة له تبعا له من اختصاصه سبحانه وتعالى لا تكون لغيره. إذا قلت صليت على فلان يعديك هكذا. لا تقول صليت على فلان إن كلمة على فيها غشيان وفيها تعالي وفيها كذا علو وفيها تغطية. إذا جلست على الكرسي وضعت هذا على كذا لا بد أن يكون فيه علو انتصاب ويكون فيه غشيان. إذا قلت صليت على الجنازة لا تتأتى إلا بمعنى أنك جعلت كلمة صلى بمعنى دعاء. اقرأ العبارة بمعنى أنزل يعني. يدعو لكم. وإنما عدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال أي أنزل رحمتك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. اللهم صل على محمد وعلى آله. فإذا دعي أحدكم إلى طعام فليدب، يعني سواء كانت وليمة مدعوه فيها أناس كثيرين أو كانت في فرد واحد، فقل لك لا تعالى تغدى مع اليوم هكذا، يجب الدعوة ولا ما يجب الدعوة؟ طيب لو قال يا فلان تعال واسمر عندي الليلة، يجب الدعوة ولا ما تجب؟ لا تجب الدعوة. الوجوب الشرعي إنما كان إذا كانت دعوة على طعام، إذا كانت دعوة على طعام. لما وجب في الأولى ولا يجب في الثانية؟ فقلت تعال نتحكى في البيت نقرأ كتاب، يجب ولا ما يجب؟ ليس الواجب. لما كانت الأولى واجبة والثانية ليست واجبة؟ الأولى واجبة لأن فيها نوع من إكرام لتقدير، والإباء ورفضه في كسر الخرق. لو قلت لا وامتنعت لغير عذري إني إلحاق أذية نفسية للداعي، قد يحسب به خاطره وقد يعني يتأذى وقد يلحقه كذا، كما إذا كان مخلصا في دعواه. الآن الناس غير أول، الأول يعني الدعوات كانوا ينصبونها ويجعلونها ويعرضونها على الناس ابتغاء الأجر والمثوبة من صلة الرحم وطعام الجائع وما إلى ذلك. الآن أصبح من باب المجاملات، فيقول لك تفضل، قلبه كان يقول لك أراد واضح. ولذلك كثير لو قلت نعم أهلا وسهلا يضطرب، ما يكون يعني لا يوافق اللسان بما في القلب. خلاف الزمان يختلف، لذلك ليس كل من عرض عليك الدعوة تقول نعم يجب عليه الجهة، لابد أن ترى هذا الداعي هو صادق في دعواه وهو فعل يعني فعلا كان قاصدا به إكرامك. إن شعرت بذلك تجد تلبية الدعوة، شعرت من الإنسان أنه عرض عليك الدعوة إلى طعامك يجب عليك تلبية من بكثرة خاطر. عرفنا هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه أيام الجوع قال قلت أياما لا أطعم طعاما فأعترض الناس في المسجد، اسمع أن تتعرض لهم يقابلهم يقول يعني يا أبا بكر ما معنى قوله تعالى يأتي بآية ابن دخل يقول أعلم يتشرح له أو لا يعلم معناه. قال والله إني أعلم بمعناها منه ولكن أتعرض له فلا يفهم المقصود. يأتي عمر يقول يا عمر ما معنى قوله تعالى كذا، يشرح له ولا أشرح له، قال الله إني أعلم معناها منه لكن أتعرض له. والناس طبعا كلهم في حاجة كلهم في خطأ. رحمهم الله اللهم اتقنا بهم رب. لكن الشاهد قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضت له فعرف ما في وجهي، شو فراسته فراسة النبوة. اللهم صل على عبدك النبي. أولئك قد ما شعر قد يكون عن نفس المعاناة قد ما شعر أو قد يكون يعني من الذكاء والفراسة يختلف إدراك الناس، لكن فراسة النبوة شيء عجيب. قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي فتبسم فضحك فقال اتبعني، فذهب معه رضي الله عنه. دخل المنزل قال هل من شيء؟ قال نعم لبن يا رسول الله اهدي الينا، ما قال صدق زوجته، ما قال صدق، قال اهدي الينا. لم لم تقل صدقه؟ كان صدقه ما شرب ما يهدى للنبي صلى صدقات ها؟ صدقات لا تهدى لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال اهدي الينا. قال يا ابا هريره اذهب وادعوا لي اهل الصفه. اهل الصفه من هم؟ فقراء المهاجرين النصارى كانوا أهل حقل وبساتين وزراعات، المهاجرين ما كان عندهم شيء وكانوا يجلسون في مأخرة المسجد. قبلها فدعوهم يقولوا هرينا معي جوع شديد، قلت وين هذا اللبن من دون الناس يعني أين يكفيهم ذلك، لكن لا بد من سمع مطاعة من إجابة الرسول. فذهبت إليهم ودعوتهم فجاءوا، فقال يا أبو هريرة اسق القوم. يا الله وين يروح اللبن هذا مع القوم، انا جائع بثلاث ايام ما طعمت طعام. قال فاطعمت واحد فشرب حتى حمد الله ثم الثاني ثم الثالث يرجعين هناك ما هو بل حتى شربوا العشرة قد عشر عشرة حتى انتهوا ذهب ولم أبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشرب يا أبو رسول الله والله ما شاء الله. قال ساق القوم آخرهم شربا اللهم صل وسلم أنا أشرب بعدك اللهم صل عليه وسلم. لأن السنة أن اللهم صل على عقلك ونبيك وصحبك على أن ساق القوم قل لناوي للناس صاحب الملك صاحب الطعام أنا سقيتهم هذا من عندي أنا آخر الزم لكن صاحب الضيف آخر من يشرب آخر من هذا من يطعم. الشاهد قال فشرب أبو هريرة قال اجلس قال له اجلس فجلس فشرب. تفهم منهم ايش تفهم منهم الأمر من هذا من ايه أن من أراد شربا أو أطعام طعام من السنة أو من الواجب أن يجلس لا شرب وهو قائم عمه وجالس. قال فشرب فعاد إلي لنا قد اشرب قال فشربت ثلاثة قلت والله يا رسول الله ما أجد له موضعا انت لا تمام اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم الله أصحابه. قال ثم ناولته صلى الله عليه وسلم فقرب منه. الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب يجب عليه لا سيما إذا كانت وليمة العرس لا سيما وليمة العرس فيها آثار كثيرة في وجوب الدعوة. إذا دعي الإنسان إلى وليمة العرس لا بد من إجابة الدعوة إلا إذا علمت أن في الإجابة حضر منكر كما بعض الحفلات قد يكون فيها موسيقى قد يكون فيها ألحان غنائية كشيء لا يليق الإنسان معروف عنه لا يجب عليه الدعوة. إن كانت والله خالي لاجتماع الناس فقط فيجب عليكم إجابة الدعوة يجب عليكم تجيب الدعوة ولو كان الإنسان ماله مشتبه فيه حرام لحلال فيجب إجابة الدعوة. إلى طعام فليجب فليجب فإن كان مفطرا فليطعم إذا كان فاطر فإذا كان صائم صادق يوم صومه كان متطوع يجب الدعوة ولا ما يجب يجب. واللي اعتدد بأنه صائم يقول ما جبت اليوم صائم أنا الحديث الشديد قال من كان بل يجب يعني لا بد أن تذهب فإن كنت مفطرا فاطعم وإن كنت صائم فقول قال وإن كنت صائما فليصلي صلي على أن لو كنت صائم يجب إجابة الداعي تذهب إلى المنزل وإذا عرض الطعام في مسمعهم ثم تدعو لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم بارك لهم فيما قدموه واخلف عليهم ثم تنصرهم. عرفنا هذا قضية في تلبية الخاطر كون حضورك عندهم في هذا المعنى إلا إذا وعدك قبله بأيام قال يا فلان اليوم الفلاني تفضل عندي عرف هذا حال مقصود في دعوة إلا إذا كان صوم واجب إلا إذا كان تندر عليه ولا صوم كفارة وما يسد قدره فتعتبر له مقدم ما قال بعد ثلاثة أيام أنا أذهب إلى طعام ثم توافق فيتكلف هذا المضيف فيذبح لك ثم في اليوم الثالث تقول الله عليه صوم ما صح عنها ليس من الله تقرأ. قال الشاعر أين الشاهد من الحديث أين الشاهد منه من كان صائما فليصلي اسمع ليصلي في الركعة عظيم يلدعنا كلمة فليصلي هذا اللفظ في اللغة الأصل إذا تعارض اللفظ اللغوي مع اللفظ الشرعي تعارض اللفظ اللغوي مع اللفظ الشرعي الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الصوم ولا الصلاة إلا في الأوقات الشرعية إذا قال صاما معنى أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس معنى صلى أي توجه إلى الكعبة بطهارة مخصوصة وركع لله ركعات. إذا جاء في بعض الأحاديث لفظ يحتمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أيهما يقدم؟ شرعي يقدم شرعي دائما لا بد من تقديم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان شرعيات إلا إذا كانت قرينة تبين ذلك القرينة هنا تبين ذلك إن مو معناه أن تذهب وتصلي في ركعتين في مكان الناس الحاضرين يأكلون ليس هذا معناه ليس هذا مقصود فعلمنا أن الصلاة معناها اللغوي بس نقتدي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم علمنا ما نفعنا ربنا جميعا.